بابكم الله فضيلة الشيخ، هل من السنة رفع اليدين بالدعاء بين الأذان والإقامة والمداومة على ذلك؟ السنة صحيحة لأن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، والحديث حسن. وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله يميل إلى تحسين وثبوته، ونص كما حضرته في مجالس يقول من نظام الإجابة ومن أسباب الإجابة رفع اليدين في الدعاء، وهذا طبعا في غير العبادات المحددة. العبادات المحددة ما هي ترفع بها الأكف إلا حيث ثبت النص بالظهر. فالشاهد من هذا أن رفع اليدين في الدعاء في حديث حسنه غير واحد من العلماء، إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. أما رفع اليدين عموما في الدعاء ففيما لا يقل عن 40 حديث، بين صحيح وحسن وضعيف. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبيد بن مالك رضي الله عنه الأشعري لما جاء أبو موسى وكان في السرية التي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وقال أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل له يدعو لي. فلما قدم أبو موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل عبيد؟ قال استشهد يا رسول الله وإنه يقرئك السلام ويقول ادعو الله لي. قال فرفع كفيه وقال اللهم اغفر لعبيدك عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامه. وثبت عن عليه الصلاه والسلام في الاحاديث الصحيحه في اكثر من حديث، ومنها الحديث المشهور. واختيار الشيخ الجليل صحيح من نظام الاجابه رفع اليدين، لان الحديث الصحيحين ثم ذكر الرجل اشعث اغبر يمد يديه الى السماء. وهذا يدل، يقول العلماء من الحافظ بن حجر ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، يقول ان هذا الحديث جمع ثلاثه اسباب من استجابه الدعاء. فقال ثم ذكر الرجل اشعث اغبر يمد يديه طيل السفر يمد يديه الى السماء يا ربي يا رب. فذكر الاشعث الاغبر وهي رثاثه الحال، فقال صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى رب اشعث اغبر بي طمرين مدفوق بالابواب لو اقسم على الله لابره. فجعل رثاثه الحال وغير مقصوده جعلها من ضمن إجابة الدعاء، لأن مثل هذا يطرد، ومثل هذا إذا شفع لا يشفع، ومثل هذا يهان، ومثل هذا لا يعدى به، فإذا بملك الملوك وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين يجتدي هؤلاء الضعفاء ويعطيهم من نفحاته ورحمات ما يعوضهم بكسبهم من الدنيا. ولا شك أنه أعظم العوض وأعظم الكسب. ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافر تستجاب دعوته حتى يعود، يمد يديه إلى السماء، وهذا موضع الشاهد. فذكر ثلاثة أسباب لإجابة الدعاء، فهذا الحديث له أصل الصحيح. إذا ثبت هذا لا ينكر على أحد رفع يديه بين الأذان والإقامة، ولا ينكر على أحد رفع يديه في نظام الإجابة إلا ما كان فيه تعبد. أما الذي بين الأذان والإقامة ليست عبادة مخصوصة، ليست صلاة وليست حجة وليست عمرة محددة مؤقتة، فحينئذ لا بأس أن يرفع يديه وأن يدعو وأن يتحرى الإجابة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.